أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا أفعل يا شيخ للإصلاح بين أخي وأختي حيث لا توجد مشكلة رئيسية بينهم، وقد طال بينهم الدهر والعمر وهم لا يكلمون بعض، ما هي الأسباب المعينة للإصلاح بينهم وجزاكم الله خيرا؟ نسأل الله أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يعيذنا وإياكم المسلمين أجمعين من نزغات الشيطان. إصلاح ذات البين من أعظم القربات وأحبها إلى الله عز وجل، ووعد الله من أخلص فيها لوجهه بالأجر العظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيمة من الله ليست بالهين، وعد الله من خرج من بيته ليصلح بين اثنين من المسلمين وعده الله بالأجر العظيم، ثم هذا الأجر يعظم إذا كانوا من القرابة، يكون لك أجر الصلح وأجر صلة الرحم. فإذا أصلحت بين القرابة فالأجر أعظم، ثم يتفاضل بالصلح نفسه. فإذا أصلحت بين أخ وأخيه ليس كما أصلحت بين أب وابنه، فالأجر أعظم فيما يعين على البر ويقطع العقوق، أعظم مما يعين على الصلة. وما يعين على الصلة ليس كعامة الناس. فالمقصود الاشتغال بالإصلاح، إصلاح ذات البين، رحمة من الله عز وجل، وهذا يوفق له السعداء الذين ساقهم الله للخير وجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. لا يزال العبد يتقرب إلى الله حتى يحبه الله عز وجل، حتى يحبه الله عز وجل، ويحبه الله بما يكون منه من حسن العمل فيما بينه وبين الله، وعظيم البلاء فيما بينه وبين المسلمين. فمن حرص على إصلاح المسلمين فإذا سمع أن بين فلان وفلان خصومة جند نفسه وليا من أولياء الله ليقطع دابر عدو الله إبليس بينه وبين إخوانه، فيأتي إلى هذا ويذكره بالله، ثم يأتي إلى هذا ويذكره بالله حتى يقرب بينهما. بل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لإصلاح ذات البين، فقال كما في الحديث الصحيح: ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظم شأن الإصلاح بين المسلمين، وهي من أجل القربات وأحبها إلى ذي العزة والجلال. أنصحك أن تبرأ من الحول والقوة، وأن تعتقد أن الله وحده هو الذي يصلح بك، يصلحك ويصلح بك. فإذا برئت من الحول والقوة أمدك الله بحوله وقوته، وإذا استعنت بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. والأمر الثاني أن تخلص لله في صلحك، بمعنى أن تلتمس الأجر من الله فتنطلق من حمية الدين، ولا تنطلق من حمية القرابة وعصبية القرابة. تقول: كيف نحن نتخاصم ونحن بنو فلان ونحن بنو علان، أو كيف أخي يخاصم أخي، وكيف تقول الناس عنا، وكيف كذا. فهذه حمية وعصبية ليس لك فيها أجر. فإذا انطلقت من حب الله وابتغاء الأجر من الله وفقت وسددت، لأن الله سبحانه وتعالى مع من أخلص لوجهه ويمده بتوفيقه ومعونته. وكثير من الصلح يبوء بالفشل لسوء النية، فذهاب هذا الأصل العظيم الإخلاص لله عز وجل واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: يفضل في الصلح أن تجلس مع كل واحد على حدة، وإذا جلست معهما أولا تجلس لكي تعرف من المخطئ ومن المصيب، فإن كان عندك علم ودراية للحكم عليهما وسمعت منهما تنصف كل واحد حتى يقول أمره، وتنصف الآخر حتى يقول أمره. فإذا كانت الخصومة على حالتين: إما أن تكون في شيء محدد فتركز على هذا الشيء المحدد، وإما أن تكون في عدة أشياء، فإن كانت في عدة أشياء خذها مرتبة وابدأ بأولها ثم الذي يلي ثم الذي يلي. لما تأخذ هذه الأمور وتسجلها تسأل أهل العلم إن كان ما عندك علم، أو تسأل من تثق بدينه وعلم عقله، لأن الخصومة تحتاج إلى علم وعقل، وقد يكون الإنسان عالما وليس عنده عقل، يأتي الشخص بحمية الدين، كيف تختصمون، كيف كذا كيف كذا، وقد يجلس مع شخص يثيره ويستفزه على الطرف الثاني فيأتي بحمية الدين، فيجلس مع الطرف الثاني وبأسلوب منفر لا ينتهي بالصلح لأنه ليس بعاقل. فإذا لا يكفي أن الإنسان يكون عنده علم، لا بد أن يكون عنده عقل يضع فيه الأمور في نصابها، ويعرف كيف يتناول الأمر وكيف يخفف العداوة بين الطرفين حتى يصل للصلح. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى وعرفت ما هي المشاكل وما أسبابها، تبدأ بعلاجها. من المشاكل ما يعالج بأن يكون إذا كان هناك أحد مظلوم تنصف المظلوم وتقف مع المظلوم وتنصره، وتأخذ بالأسلوب الذي لا ينفر الظالم من أن يطلب السماح من أخيه ويطلب منه العفو. ومن أعظم ما يعين الناس على الصلح أنك إذا جلست مع أحدهم خوفه بالآخرة، فليس هناك شيء يهذب أخلاق المؤمنين ويصلح فساد العبد مثل ذكر الآخرة، وليس هناك شيء يورث البلاء والشقاء وعدم المبالاة والتهتك في حرمات الله في حقوق الآخرين مثل الغفلة عن الآخرة. وقل له: يا أخي، بينك وبين أخيك هذه الخصومة، أيسرك لو أنك الآن واقف بين يدي الله أن تلقى الله وأنت قاطع لأخيك في الإسلام؟ أيسرك وأنت واقف بين يدي الله أن تموت، أيسرك أن تموت وتخرج من هذه الدنيا وبينك وبين أخيك قطيعة؟ أيسرك أن تخرج من هذه الدنيا وأنت عاق لأبيك والعياذ بالله، أو عاق لأمك؟ أيسرك أن يموت أبوك غير عاف عنك وغير صافح عنك؟ تخوف بالآخر. العبد إذا تذكر الآخرة أصلح الله حاله. ولذلك من ذكر أنه سيموت وأنه سيضجع في قبره وأنه ينعم ويعذب بقدر ما يكون منه من إحسان وإساءة إلى الناس عامهم وخاصهم، فإن هذا يدعو لإعادة النظر في تعامل مع الناس، هذا يدعوه إلى أن يعلم أن الله ما خلقه سدى وأن الله ما أوجده عبثا، ذكره بالآخرة. كذلك أيضا مما يعينك بعد توفيق الله أن تقول له: الآن بينك وبين أخيك خصومة استمرت سنة أو شهرا أو سنوات أو شهور، أسألك بالله ما الذي استفدته؟ ما الذي جنيته خلال هذه السنوات وأنت قاطع لأخيك؟ حرمت السلام عليه وحرمت الصلة وأجر الصلة، وحال بينك وبين ذلك عدوك إبليس، من الذي يستفيد من هذا كله؟ هل أرضيت الله الذي خلقك وشق سمعك وبصرك؟ هل أرضيت الله الذي أعزك وأكرمك؟ فتذكره بالله عز وجل بمعنى أنه إذا شعر بحقارة ما يفعل، أن الذي فعله شيء حقير وأنه شيء عواقبه وخيمة، دعاه أن يفكر ما المخرج. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، إذا جيت تجلس مع شخص تريد أن تذكره بهذه الأمور تركز كيف يفهم أن العداوة لا خير فيها وأن نهايتها وخيمة وعواقبها أليمة، وأنه لم يجد من ذلك إلا الذنب والعياذ بالله. حتى ورد في بعض الأحاديث وتكلم في إسناده أن العبد إذا هجر أخاه المسلم سنة كأنه في الإثم كقاتل النفس، وهذا إذا جمع بالذنوب والعياذ بالله، أنه يجلس سنة كاملة لا يكلم أخاه. فقد يكون إذا صح هذا الحديث فهو بلاء، وقد يكون ذنب أعظم من قتل النفس، لأننا لا ندري كم من السيئات يكسب في كل دقيقة وكل ثانية وهو قاطع لأخيه أو قاطع لرحمه والسيئات مكتوبة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ذنب عظيم، فإذا استمر شهرا فكيف إذا استمر سنة؟ فما بالك إذا استمر سنوات؟ إلا تذكيره بحقارة هذا الأمر. الأمر الآخر ترغيبه في العفو والصفح والتجاوز وكسر الحواجز التي تحول بينه وبين هذه القربة العظيمة. يقول إن الناس تقول لي ذليل، إن الناس تقول لي ما أخذت حقي. تقول له أخي، من هم هؤلاء الناس؟ أهم الذين خلقوك؟ أهم الذين يعزوك؟ أهم الذين خلقوك من العدم؟ أهم الذين يعزوك من الذلة ويكرموك من المهانة؟ سيقول لك لا. قل له يا أخي، من الذي يعزك؟ من الذي يكرمك؟ سيقول الله. نقول له إن الله تعالى يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. قل له: وتعرف ما معنى قولها أذلة على المؤمنين؟ معنى أنه إذا أذاك أخوك المؤمن عفوت عنه فيقال لك ذليل، لكنها ذلة في مقام عزة. وهذا الكلام الذي يقوله الناس إن من صفح وعفى أنه ذليل وليس برجل، ولو كان رجلا لأخذ حقه، ولو كذبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح عنه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهذا الحديث يحتاج إليه المؤمن الناصح في كثير من هذه المواقف، أن العامة تقذف، ومما قذفه الشيطان في قلوب الناس إلا من رحم الله، أن الذي يسامح ذليل، أن الذي يسامح جبان، وأن الذي يسامح ضعيف الشخصية، وأنه إذا سامح جرأة الناس عليه فهذه الذلة وعد الله عز وجل أن صاحبها يعز. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. معناه أن من عفا سيعزه الله، وأنه إذا ظن أنه يذل فسيكذب الله هذا الظن ويبدله بالذلة عزة. فتحرص على هذه الأمور، وهي شحذ الهمة للعفو والصفح والتذكير بما ذكر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة من فضل العفو وفضل الصفح، وأن ذلك من شيم الكرام الموفقين السعداء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التجاوز عن الناس سبب في تجاوز الله عن العبد. وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه. فالحرص على تذكيره وترغيبه بهذا الأسلوب، ولا شك أن جماع الخير كله الوصية بتقوى الله، فإذا اتقيت الله في صلحك وأخذت بالأسباب فإن الله سيوفقك. النقطة الأخيرة: ألا تيأس. من يريد أن يصلح بين الناس أو الذين يصلحون بين الناس على مراتب، بين الشخص والشخص كما بين السماء والأرض. بعض الناس جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأقوى ما يكون في ذات الله وطاعة الله ومحبة الله، فتجده يسعى للصلح بين المتخاصمين. وفي بعض الأحيان يجلس في صلحه عشرات الأيام، ومنهم من يجلس الشهور، ومنهم من يجلس السنوات ولا يضعف. أسعد الناس في الصلح من صبر، وأسعد الناس في الصلح من قويت عزيمته فلم تنكسر شوكته في التذكير بالله ولو طال الزمن. لأنه بمجرد أن تنصح أخاك فالحسنات مكتوبة، وأنت شهيد على من نصحته بين يدي الله عز وجل، وأنت معذر إلى الله ومقيم لحجة الله على عباد الله. فلا تيأس. البعض يقول: حاولت الصلح. وبعضهم يقول: أنا لي 5 مرات وأنا أذهب. فنقول إن هذه 5 مرات كتب أجرها ووضعت في ميزان العبد، فأنت لست بخسران، بل أكثر واستمر ولا تضعف في طاعة الله عز وجل، وكن قوي الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيمدك بحوله وتوفيقه وقوته، لأنه نعم المولى ونعم النصير، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.